الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن زوجها قد حلف عليها يمين الطلاق أن لا تذهب للعمل بقصد الطلاق لأنه يرفض العمل، وهي تقول إنها بحاجة إلى هذا العمل وهو شرط لها في العقد قبل الزواج، وقد وافق بعد ذلك على أن تذهب إلى العمل، وافق أن تذهب إلى العمل وقد أتاها أعزكم الله الحيض، فهل ذهابها إلى العمل يسقط هذا الطلاق أم لا؟ الحمد لله، إذا كان الزوج قد وافق على أنها تذهب للعمل وقت عقده عليها وزواجه بها ووافق على هذا الشرط موافقة طوع ورضا، فإنه حينئذ إذا أراد أن يتراجع عن هذا الشرط فإنها تكون بالخيار هي بين الفسخ والبقاء، فالكلام ليس معه وإنما الكلام مع المرأة الآن، لأن المرأة هي صاحبة الشرط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والله عز وجل قبل ذلك يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فإذا يجب على الزوج إذا اشترط على نفسه طائعا في عقد زواجه أمرا لزوجته يجب عليه أن يوفي به على الكمال والتمام، ويجب على الزوجة إذا اشترط عليها زوجها كذلك في عقد الزواج ووافقت طائعة أن توفي به على وجه التمام والكمال حتى تدوم الألفة ويتحقق كمال المحبة. فإذا كنت وفقك الله قد اشترطت عليه أنك ستذهبين إلى الوظيفة ووافق، فمتى ما خالف في هذه الحالة فأنت بالخيار بين فسخ العقد، بين المطالبة بالفسخ مجانا وبين التنازل عن هذا الشرط وإبقاء العقد على حالته، وهذا بالنسبة للشرط. وأما بالنسبة لقوله علي الطلاق ألا تذهبي، فلا حق له أن يمنعك في هذه الحالة لأنك إنما قبلت الزواج به بهذا الشرط، ولكن إذا حصل ذلك ومنعك فأنا لا أوصيك أن تتعجلي بطلب الفسخ، وإنما لابد من محاولة إقناع هذا الزوج الكريم بضرورة الرضا والرضوخ للشرط السابق، ولا يجوز له التراجع فيه، فإن التراجع فيه يوجب لك الخيار بين الفسخ والبقاء. وقول الإنسان لزوجته علي الطلاق ألا تفعلي كذا أو أن تفعلي كذا، هذه في أصح قولي أهل العلم لا تعتبر طلاقا حتى وإن قصد بها الطلاق، وإنما هي يمين أو وعد. فإذا كان يقصد بها الحظ والمنع أو التخويف والتهديد فهي يمين باعتبار مضمونها، وإن لم تكن يمينا باعتبار لفظها. وإن كان لا يقصد بها اليمين وإنما يقصد بها حقيقة الطلاق فإنها وعد بالطلاق، لأنه لم يقل أنت طالق وإنما قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق إن فعلت كذا، فهو وعد به. لا يقع الطلاق بمجرد الوعد به ما لم ينشئ ألفاظه إنشاء تنجيز لا إنشاء تعليق. في كلا الحالتين لا طلاق عليك ولله الحمد والمنة، فحينئذ سؤالك عن نفسك بأنك كنت حائضا أو غير حائض هذا غير وارد، لأن الطلاق أصلا بقوله علي الطلاق لا يقع، لأنه إن قصد بها التخويف فهي يمين وإن قصد بها الطلاق فهي وعد به، فإذا لم ينشئ طلاقا آخر فلا طلاق بمجرد الوعد، وفي كلا الحالتين لا طلاق عليك وأمرك مع زوجك سليم، أسأل الله أن يؤدم بينكم الألفة والمحبة والتوافق والرضا النفسي فيما بينكما، ولكن أهمس في أذن زوجك ألا يعرض نفسه لمخالفة الشرط وليتق الله في تطبيق هذا الشرط، فإنه وافق عليه في ابتداء العقد وأنت وافقت على الزواج به لما وافق على هذا الأمر. فأذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، والله أعلم.